السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، نرجع بقى إن شاء الله للفتوحات تاني، فتوح العراق. احنا كنا وصلنا لغاية ذات العيون، فتح الإنذار. هقول لك برضه، طبعا قعدنا مدة فلازم نفكر تاني يعني. لكن إن شاء الله برضه عشان تبقوا في الصورة، يعني احنا بنلتقي كل أسبوع. فمثلا يمكن واحد يقول كل أسبوع فتوحات، لما يعني فتحنا دماغنا احنا إيه؟ يعني عايزين نعرف مثلا برضه موضوعات تانية، في مثلا موضوع حي شوية عصري كده، عايزين نعرف مثلا حكم الإسلام فيه. فبنقترح نخلي بقى أسبوع فتوحات وأسبوع موضوعات عامة. نقدر بقى نتكلم مثلا في موضوع عام، في الصدق، في الأمانة، في الوفاء، في غزوة من غزوات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لما يجي وقتها يعني. ويبقى الأسبوع اللي بعديه فتوحات، نكمل فتوح العراق وفتوح الشام لسيدنا خالد. لأن إيه، على رأي البعض يقول إحنا كرهنا فتوحات. قلت له أنت كرهت فتوحات ولسه؟ وإحنا فتحنا حاجة لسه؟ ده إحنا ما اتكلمناش لسه عن المدائن، ولا اتكلمنا عن القادسية، ولا اليرموك، ولا حطين، ولا عين جالوت، ولا ما اتكلمناش عن الحاجات دي. انما يعني التاريخ اصله عايز واحد يكون غاويه، يكون غاوي انه يعرف تاريخ اسلامي. فاحنا برضو هنقسم المركب نصين زي ما بيقولوا. اللي عايز فتوحات هنتكلم فيها اسبوع، والاسبوع اللي بعديه ايه؟ موضوعات عامه تفيدنا يعني. ماشي كده؟ نكمل بقى النهارده الفتوحات، ويبقى المره الجايه ان شاء الله ايه؟ موضوعات عامه. هنقول لك انا قلت ايه بسرعه، وبعدين نلحم بقى النهارده في الايه؟ في اللي احنا بنقوله. احنا قلنا ان سيدنا خالد بن الوليد سيدنا ابو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تولى الخلافة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا اقرب الناس له جيرانه، والجيران اولى بالمعروف، واكبر معروف هو التوحيد. فقرر الفتوحات الاسلامية، ان يعمل فتوحات يفتح بيها، لان في سورة الانبياء ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. وما دام ربنا الخالق كما قال في سوره الزمر، انا قلت قبل كده الكلام ده كله بس بكرره تاني، والتكرار يا عالم الشطار ما تزعلش. الله في سوره الزمر يقول: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. طب خلق ده كله، الكره الارضيه دي كلها باللي عليها ملك لله، يبقى لازم يقام عليها شرع الله، حكم الله. لازم يرفرف على الكره الارضيه دي كلها علم لا اله الا الله محمد رسول الله. ودي مهمتنا احنا كمسلمين، ان احنا نعمل فتوحات اسلاميه، نفتح. ناس قاعده في ضلال، ناس قاعده في شرك، قاعده في كفر. انت لو شفت واحد عمال يطعم في نفسه بتسيبه بتمسكه، واحد بياكل سم، طب ما الدوله هنا بتحرم المخدرات، ليه ممنوع شرب المخدرات؟ واللي لو بيشرب مخدرات يمسكوه ويحكموا عليه بالسجن. قلت ليه؟ عشان ما يتاذاش، مجتمع يبقى مجتمع خارج. طيب اهو واحد بيعمل حاجه غلط انت بتمنعه، طب امال بقى التوحيد؟ التوحيد والاسلام مش ده الاولى؟ اولى ان ينتشر في الكره الارضيه كلها؟ ناس بتعمل شرك، طب الشرك ولا المخدرات؟ شفت ازاي؟ يبقى من باب اولى. ازاي الناس اللي بتعملوا شرك اللي بتعبدوا غير الله؟ ده الهدهد في سوره النمل يقول لسيدنا الافلام الجعب بلقيس، اللي بيقول لسيدنا سليمان لما كان راح شاف بلقيس بيقول: اني وجدت امراه تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. بيستغرب الهدهد، بيقول: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. ده الهدهد بيقول. يبقى أنت شايف شرك وساكت؟ بقول كده برضه سكت عليها ليه الحتة دي؟ عشان بعد يقول لك يا عم احنا مالنا؟ خلينا في حالنا، احنا قاعدين هنا في مصر وخلاص. لا، انت معاك خير، معاك نور، نور بيه للناس اللي في الضلمه. عشان كده قرر سيدنا خالد انه ايه؟ يفتح العراق ويفتح الشام فتوحات اسلاميه. ترفرف على الاماكن دي لا اله الا الله محمد رسول الله. فقلنا عين سيدنا خالد وسيدنا عياض بن غلم الفهري وقال الاثنين دول على ايه فتوح الشام. اللي منكم يوصل الحيره في الاول، الحيره دي عاصمه الفرس للعرب والمدائن عاصمه الفرس، لكن الحيره بتاعت العرب. اللي يوصل منكم الاول في الحيره يبقى هو القائد على فتوح العراق. سيدنا عياض بن غلم الفهري طلع من فوق اتزنق بقى عند دومه الجندل، وهو بيحاصر دومه الجندل هنشرح فتحها النهارده تاني، حاصرها واتحاصر فبقى محاصر ومحاصر، ما جاهز بقى اتزنق فضل قاعد هناك. سيدنا خالد بن الوليد قلنا بدأ من تحت من الشمال من كاظمه اللي هي تعتبر في حدود الكويت النهارده، وبعدين بعد الكاظمه يبقى الابله، وبعد الابله يبقى المزار، كل ده في المحرم سنه 12. وبعدين انا قلت الكلام ده كله مش هعيده بس انا بقول بسرعه بس. من عند المزار كان المفروض يجي عند الولجه، يعني يستعرض كده الايه؟ من الشرق للغرب من اليمين للشمال يعني. لما جاله بقى بهمن ذي الزاويه والاندر جذر عمل ايه؟ رجع تاني عند الابله وطلع على الولجه بحرف يو كده عشان يتجنب ان هم ايه؟ يعملوا عليه كماشه. وفتح الولجه الحمد لله، وبعد الولجه قليس، وبعده قليس امغشيا ده في شهر الصفر سنه 12. وبعد امغشيا المقر، معركه المقر اللي كانت في ربيع الاول اللي هي كان ابن الازاز بدل اللي حبس الميه على نهر الفرات عشان يخلي سيدنا خالد ما يستغلش السفن، وراح سيدنا خالد قتله ورجع نهر الفرات ثاني. دي اسمها معركه المقر، دي في ربيع الاول سنه 12. وبعدين قلنا بقى ان جاله الامر، كان عايز بقى يكمل بقى يفتح بقى المدائن والحيره، جاله الامر من سيدنا ابو بكر انه ينتظر. فانتظر كام شهر؟ اربع شهور. سيدنا خالد بن الوليد سمى السنه دي عام النساء عشان ما قاتلش اربع شهور. طيب وبعدين بعد فتح امغشيا وبعد فتح الحيره وضرب الحصار زي ما احنا عارفين في الحصون الاربعه بتوعهم لغايه مواصل سيدنا خالد. احنا كنا اتكلمنا عن الانبار قبل رمضان، فتح الانبار اللي هي ذات العيون اللي كانت يوم 11 رجب 4 رجب 4 رجب سنه 12 اللي فقعوا فيها 1000 عين. فاكرها اخر حاجه انا فاكر اتكلمت عنها، اللي هي بتقع في الشرق من نهر الفرات، وكان على سيدنا خالد الملازم يعبر من الغرب للشرق نهر الفرات. فبعث سلاح الاستطلاع فقال له ان حصن الانبار حصن منيع جدا جدا وقوي جدا، واللي اهم من كده انه حواليه خندق مليان بالميه. طب هيعدي ازاي؟ هيعدي ازاي سيدنا خالد؟ ولذلك لما عبر الفرات جات له فكره انه يذبح الابل الجمال الهزيله، في جمال ضعيفة كده ملهاش لازمة، طب نذبحها ونإيه؟ ونحطها في الخندق ده. جمل فوق جمل فوق جمل، جمل فوق جمل، جمل فوق جمل، يعمل لنا إيه؟ يعمل لنا جسر نعدي عليه، أنطرة كده وكوبري نعدي عليه. فكانت فكرة رائعة من سيدنا خالد، إنه ذبح الجمال الهزيلة وحطها في الخندق بتاع المية ده، وعبر عليها وضرب الحصار على الإنبار. شيرازاد اللي هو كان موجود هناك ده حاول ان هو يفاوض سيدنا خالد بس بايه؟ بشروط هو عايزها، فسيدنا خالد ما وافقش. قال له لا، شروطي انا اللي تملى عليك. لما ضرب عليه الحصار بعد ما عدى على الابل اللي هي الهزيله دي طبخ بقى له. طب خلاص اللي انت تشوفه. ففرض عليه جزيه وكان الثاني عطاله امان، قال له اديني الامان انك انت ما تقتلنيش. ومش حتى لما قال له بيعمل جزيه بعد كده قال له ازاي تعمل كده؟ فشرح له. طب انا اعمل ايه؟ ده خالد بن الوليد واحنا قد خالد. طب كنت بتحارب من الاول ليه؟ المهم فتح سيدنا خالد بن الوليد حصن الانبار ده وعين عليه سيدنا الزبرقان ابن بدر رضي الله عنه وارضاه. انا وقفت لغايه هنا قبل رمضان انا فاكر عشان كان الوقت ما تعرفنيش، قلت لكم طب في بلد ثانيه نفتحها بس لنا الوقت زنق، اللي هي عين التمر. عين التمر دي بعد الانبار على طول، عين التمر، وهي بتقع في الغرب منها من عين من الانبار دي. عين التمر دي كان فيها حاميتان، حاميه فارسيه وحاميه عربيه. هتقول لي عربي ازاي؟ العرب اللي هم كانوا موالين للفرس، موالين للفرس. الحاميه العربيه الفارسيه واحد اسمه مهران ابن بهرام ابن جبين. مهران ابن بهرام، مهران بالميم، بهرام بالبس، مهران ابن بهرام ده فارسي. والثاني العربي اسمه عقة ابن ابي عقة، عقة ابن ابي عقة. كان له اخ اسمه هلال ابن ابي عقة، هرب برضه، ده جاي له قصه هنا. وعقة ابن ابي عقة بيساعده واحد اسمه عمرو بن الصعق اللي هو يعتبر النائب بتاعه يعني. شوف الخيبة بالله عليك، بص الخيبة. الاثنين دول، ده فارسي وده عربي، مستعدين للقاء خالد. خالد خلص الانذار ورايح على عين التمر. يوم عقة ابن ابي عقة يقول لمهران ايه؟ ها؟ دعنا وقتال خالد. سيبنا احنا نقاتل خالد. فنحن اعلم بقتال العربي منكم. احنا عرب وخالد عربي، فاحنا عرب مع عرب، احنا اضرب القتال منكم. خليك انت عشان تنصاب ولا يجرى لك حاجة. يا دي الخيبة، يا دي الخيبة. شفت بالله عليك؟ قال يعني عامل نفسه كبش الفداء يعني. على فكرة مات بسيط، هقول لك ازاي. ايه اللي نفعه؟ طب تقول كده للفرس يعني انت راجل عربي حتى من باب ايه؟ ما انتش عايز تسلم زي بقى، خلاص انت حر. لكن حتة العرب، انت عربي وانا عربي، واخد بالك ازاي؟ خليك في حتة العروبة حتى يعني. ما جاتش من الاسلام تيجي من العروبة، استغفر الله. لا بس بقول لك ما ينفعش، والله ما جت السماء فيها فايدة. صح ولا مش صح؟ والله هو الاسلام اللي بيجمع، هو الاسلام اللي بيجمع. والله سبحانك يا رب. كان منظر غريب قوي. انا ما ماليش في الكوره الايام دي، انا كان الكوره دي ايام الستينات. اسالني في الستينات اقول لك ريال مدريد والزمالك وبوشكاش والدفن والدو وشاهين ومش عارف ايه. فاكر انا لكن الحاجات الحديثه دي لا. فجيت بحارس مرمى مع قصد هجوم، وده في فريق وده في فريق، والاثنين بيصلوا جنب بعض وبيصلوا مع بعض وحبايب قوي قوي. قلت لا اله الا الله، الكوره فرقتهم والاسلام جمعهم اهو. قلت بقى لو الناس الهبله دي اللي عماله تقع في المدرجات وتضرب بالطوب وتعرف يجوا يتفرجوا على الماتش. اثنين اخوه بيتكلموا وصلوا مع بعض وعادي كده. يبقى الاسلام هو اللي بيجمع. يجي عقب بن ابي عقب المجرم ده ويقول لمهران دعنا وقتال خالد، مالكش انت دعوه بقتال خالد. فطبعا هو ايه؟ سمع كلام. طب ما هو كويس. يعني انت هتقوم بخالد؟ الله. طب قوم اخوه، ربنا يديك الصحه. ماشي. روح قطر خالد. ماشي. المساعدين بتوع مهران مش عاجبهم الكلام. بيقولوا مهران ايه؟ ما الذي حملك ان تقول هذا الكلام لهذا الكلب؟ الكلب هو مين؟ عقب بن ابي عقب. لا اله الا الله. شوف شوف ازاي؟ حس بالمعنى. شوف التاني وصل ازاي؟ ما هو تتركب بقى. تستاهل بالعربي ده. تستاهل. ايه اللي خلاك تعمل كده؟ مش عاجبهم. بيقولوا المهران ما الذي حملك ان تقول هذا الكلام لهذا الكلب؟ الكلب اللي اسمه عقبه ده بيعمل لصالحهم، ده بيعمل لصالحهم اهو. قال لهم طب ودي فيها ايه؟ هو اهبل العبيط. ماشي، احنا اللي هنكسب. لو هو قدر خالد وانتصر عليه طب ما ده في صالحنا، ولو خالد انتصر عليه وموته طب ما برضه في صالحنا، ما مش هيموتنا احنا. شوف هتبقى ازاي؟ دايما دايما الفرس والروم، وانقل بقى على ايامنا، دايما الفرس والروم يضحوا بالعرب الاول، يضحوا بالعرب. خش انتوا كعرب الاول واحنا في الاخر. زي امريكا وروسيا. طب هي ريت امريكا لما جت في حرب الخليج، طب ما قدمت الاول العرب. العرب الاول، وبهدلوا اسمه ايه ده ريجان ايامها، ولا بوش ده بوشه، وازاي تحط جنودنا واحنا جنودنا قطرة الدم من الجند الامريكي احسن من برميل بترول جاي لنا من الكويت ومن كذا ومن كذا ومن كذا. لكن يقدموا دول الاول، يقدموا العرب الاول. المهم عقب بن ابي عقب عمل نفسه راجل، وقبل ما يوصل سيدنا خالد لعين التمر كانت 11 رجب، عمل ايه بقى؟ راح وقف في منطقه اسمها الكرخ ومعاه الجنود بتوعه عشان يمنع سيدنا خالد رضي الله عنه وارضاه. سيدنا خالد قال لك ايه؟ مش فاضي انا المواضيع دي، عايزين قتال قتال، هيعمل لي بقى فيها راجل عمرو استاذ الراجل عقه ده وبتاع هات. وراح منتخب 10 فرسان من بتوع بس رجاله، قال لهم تعالوا رايحين فين؟ قال هنجيبه، هنجيبه عقه يعني هنقاتل. لا لا قاتل يا فضيل، احنا ضد شط عيال دول قاتل، ما احتملوش قتال دول، ده انا هنجيبه من قفاه. سبحان الله، يخش سيدك خالد ومعاه 10 ويجيب عقه من قفاه، هو المساعد بتاعه الراجل اسمه عمرو بن الصعقه ده. الاثنين شفت العظمه وشفت القوه بتاعت سيدنا خالد. نظام خلص مش فاضيين، هنعمل معركه لسه؟ ما احتملش الموضوع، عقه مش قد كده، خش هات. جابوا اسير طبعا، اللي مع عقه لما شافوا الموضوع كده كله برضه ايه؟ فكيكوا فكيك اول وبسريعه وبسريعه اول، كله بيجري وحد قاعد. خد عقه ومعاه عمرو بن الصعق اثرهم، وراح مكمل على عين التمر. حد في عين التمر هيقدر يقاوم اذا كان عقه في نفسك؟ وقاعدين بقى شوف مقاومه كده، يعني هيقاوموا سيدنا خالد. دخل سيدنا خالد وايه؟ واكتسح تقتيل. هم لما حسوا ان هم اتزنقوا وهيتفتح الكف هيتفتح وهتتاخد عين التمر، عرضوا على سيدنا خالد الايه؟ الصلح. طب خلاص خلاص يا خالد ندفع الجزية. قال لهم لا لا لا، بيحرمونا بقى علماء السيرة. طب لا ليه؟ اصل انا في ثلاث اسباب هنا. اولا دول كانوا بيقاتلوا مع مين؟ مع عقه وموالين لمين؟ للفرس. ادي اثنين، ادي واحد، اثنين ما لهمش امان، ثلاثه انا طالع بعد كده على دوبة الجندل. ده سيدنا خالد ما يضمنش ظهره بقى، لان حد ظهره دلوقتي ليه؟ هو كان اهم حاجه عنده الانبار وعين السمر. ها؟ بعد الحيرة الانبار وعين السمر، لما يديهم ظهره ورايح على دوبة الجندل ما يخافش بقى. فالحل الوحيد انه يقتلهم كلهم، وبالفعل تم تقتيل الرجال وسبي النساء. وبدا سيدنا خالد بمين؟ بالولع عقه ده، عقه بن ابي عقه، والمساعد بتاعه عمرو بن الصعق. واحد يقول لي طب مهران راح فين؟ اول ما مهران عرف شو اجري على فوق، على فوق عند المدائن فوق ناحيه الفرس هناك يحتمي بيها. طب وزميلك يا عم؟ زميلي مين يا عم؟ كانوا يقولوا في 60 داهيه، عملنا مال؟ ها؟ مش عامل راجل خلاص؟ فتح سيدنا خالد عين التمر وعين عليها سيدنا عوين الاسلمي، عوين ابن الكاهن الاسلمي. عوين ابن الكاهن الاسلمي على عين التمر. بس في حته هنا برضه نقولها مهمه جدا. سيدنا خالد لما دخل عين التمر، انا قلت لك ذبح، مفيش ما تديش امان خلاص، الرجال يقتلوا والنساء يذبحوا. لقى كنيسه في عين التمر فيها 40 راهب، 40 راهب اتزنقوا طبعا. افتح عليه يقتلهم سيدنا خالد؟ لا لا، لان دول ما بيقتلوش، ودول قاعدين في الجير بتاعهم وفي الكنيسه يتعبدوا الى الرب ويوصلوا فينا الله اعلم. المهم ان احنا مش دعوه بيه، هم ايه؟ مش بيقتلوا. فعفى عنهم سيدنا خالد ولم يقتلهم. يكون منهم مين من الاربعين دول؟ نصير. مين نصير ده؟ ابو موسى ابن نصير فاتح الاندلس، ابنه بعد كده اسلم، فاتح الاندلس موسى بن نصير، او ده ابوه اللي كان في الكنيسه دي بتاعت عين السمر. مين تاني؟ سيرين اللي هو ابنه محمد ابن سيرين. شفت اللي عمل، انت عارف تفسير ابن سيرين؟ بتاع تفسير تعصير الانام في تعبير المنام، تعصير الانام في تعبير المنام ابن سيرين والنابلس ابن شاهين، اهو ده ابن سيرين اهو، اهو ده ابوه اللي كان من ضمن الاربعين فين؟ في الكنيسه دي بتاعت عين السمر. شفت عظمه الاسلام؟ وشفت بقى البوسنه والهرسك؟ شفت الصرب والكروات لما كسروا مساجد المسلمين في البوسنه؟ الغريب بس مش غريب برضه على المسلمين، المسلمون في البوسنه والهرسك ما مدوا ايديهم على كنيسه وكسروها. يعني كان ممكن يقولوا ما دام انتوا كسرتوا مساجدنا نكسركم الكنائس؟ لا مش خلقنا، لو انتوا غلط احنا ما نعملش غلط. شفت العظمه؟ يبقى كده فتحت ايه؟ عين التمر بعد الانبار، عين سيدنا خالد عليها عوين ابن الكاهن الاسلمي، يبقى الانبار عليها الزبرقان ابن بدر، ودي عوين ابن الكاهن الاسلمي. طيب يبقى كده ايه بقى؟ كده السكه مفتوحه قدام خالد علشان نروح فين؟ دومة الجندل ان اخوك عياض بن غن محاصرها ومش عارف يفتحها. يبقى كده ظهر سيدنا خالد سليم بقى ما يخافش. توجه سيدنا خالد بمن معه الى دومة الجندل. دومة الجندل دي علشان تبقى واخد بالك هي ملتقى، ملتقى اللي رايح للشام وملتقى اللي رايح للعراق واللي نزل الجزيرة العربية. وهي عبارة عن مجموعة حصون بس منيعة جدا، لان اللي بيسكنها بنو كلب والضجاعن وتنوخ، دي كلها قبائل يعني قبائل كبيرة جدا، وبهرها قبائل كبيرة جدا جدا جدا. وبيحكم دومة الجندل ملك اسمه أكيدر. أكيدر له أخ اسمه حسان وله أخ تاني اسمه مضاد. هرجعك الكلام ده سنة، احنا سنة كام دلوقتي؟ سنة 12 مش كده؟ 12. لا ارجع ورا شوية كده معايا سنة 9. 9 هجرية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فاكر غزوة تبوك اللي خدت شهر رجب سنة 9 اللي طلع سيدنا عليه الصلاة والسلام معاه 30,000 من الصحابة ومعاهم 10,000 فرس. 30,000 في شهر رجب سنة 9، عشان كان في تقرير من المخابرات بيقول ان الرومان بيتجمعوا ب40,000. المهم مش عايزين عشان ما نطولش. لما راح سيدنا عليه الصلاة والسلام على حدود الشام اللي هي شمال الجزيرة العربية اللي تعتبر جنوب الشام، ما لقاش حد. طبعا الرومان ايه؟ فروا. يقدروا يقفوا قدام المسلمين؟ ما يقدروش. جت القبائل دي اجرح وجرباء ومقنة وايلات، وبعثوا يحيى بن رؤبة زعيم النصارى على انه يصالح سيدنا عليه الصلاة والسلام على ايه؟ على الجزية. وصالح النبي على الجزية. ماشي خلاص. طيب. يبقى دي نمرة واحد. ارهاب الرومان. ما طلعوش اهو. اثنين. البلاد المسيحية دي دخلت في الاسلام. ثلاثة. دومة الجندل اللي تقع في الشمال الشرقي من الجزيرة العربية. خلي بالك هنا في العراق هتبقى الشمال الغربي. النبي صلى الله عليه وسلم انتخب سيدنا خالد بن الوليد وقال له خد يا خالد معاك 420 فارس على 420 فرس، وروح افتح دومة الجندل هتجد بيها الملك أكيدر هناك. هذا قال يا رسول الله ألا لي به؟ ده أكيدر يا رسول الله ذو القبائل بنو كلب. سنة 9 كلام كان لسه ما ماتش عليه الصلاة والسلام. ألا لي به يا رسول الله؟ ما اقدرش، ده تعرف أكيدر هو وحصن دومة الجندل. قال ستجده يصيد البقر فتأخذ. هتلاقيه بيصيد البقر، صيد انت بقى. وهذا راح ربو سيدنا خالد ب 24 فارس فعلا، وفضل بعيد عن الحصن شويه كده، كانت الليله مقمره، والبقر بقى الوحش بقى ايه يحك قرونه في الحصن. فهو قاعد فوق مع مراته الغنيه بتاع الجريه عماله تغني له ومش عارف ايه الهبله بتاعت الملوك دي. فمراته هو بيبص لقى البقر عمال يحك قرونه في الحصن. فمراته بتقول له ما رايتك الليله في البقر؟ ايه ده؟ ما رايتك الليله في اللحم؟ لا ده ايه ده؟ ده بقر كتير جدا جدا، من يترك هذا؟ قال لها طب ده ينزل نصيب. ننزل نصيب حضروا لي الفرس. ما لحقش يروح حضروا لي الحرس. حضروا الفرس. الحمد لله من فضل الله عليه. نزل علشان يصيد البقر، كان في الخير ده ايه؟ محوط عليه بال 420 فارس، خلص. هو اخوه بقى حسان عايز يعمل نفسه، قال قتلوه. والمملوكين اللي معاه قتلوا بتاع. المهم قال طب خلاص اديني الامان يا خالد، اديني الامان وفك ايدي اخش جوه افتح لك الحصن. فعلا دخل وفتح الحصن. دخل سيدنا خالد وفتح حصن دومه الجنه. طب وانت؟ لا طبعا اخوه بقى اللي هو مضاد. مضاد قال انا مش هسلم، ادفع الجزيه. ماشي. وانت يا اكيدر؟ قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. اذا ايه؟ اسلم. بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام ارتد. فلما راح سيدنا عياض بن غلم الفهري حفره، فضل محاصره مش عارف يفتح سيدنا عياض. لما جه سيدنا خالد وهو في السكه، كان سيدنا خالد رضي الله عنه وارضاه عين سيدنا القعقاع بن عمرو مكانه، وطلع مع اخيه اخو القعقاع اللي هو عاصم بن عمرو التميمي. اطلع يا عاصم معايا خليك قدام. طلع بكوكبه قدام الجيش. أكيدر في دومة الجندل عرف ان سيدنا خالد ايه؟ ده يعمل ايه؟ عمل اجتماع بسرعة. الاجتماع ده مؤدى الآتي. نقاوم خالد ولا نسلم؟ طب وانت رأيك ايه يا أكيدر؟ قال لا انا مغرب خالد. احنا مش قد خالد. يعني ايه؟ قال لا اسلم. انا هسلم. طب وانتم؟ قالوا لا احنا مش هنسلم. هنقاوم. قال لهم خلاص ما دام هتقاوموا قوم انتوا بقى. وانا بالسلام رايح فين؟ انا رايح دومة العراق على الموطن بتاعي. انا سايب لكم دومة الجندل دي كلها ورايح بلدي في العراق. فعلا طلع من دومة الجندل ورايح بقى. كان سيدك خالد في السكة، ومين اللي في المقدمة؟ عاصم ابن عمرو التميمي. مين اللي جاي هناك؟ ده انت وكبدي اجروا عليهم حوط حوط حوط اهو راحوا مسكنه. الله ده اسيدر ده دول سيدنا خالد. طبعا انت ارتديت عن الاسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: السيب الزاني لما يكون متجوز ويزني ويقتل. صفت ليه؟ عندك مثنى وثلاثه ورباع، تزني وتفتك اعراض المسلمات يبقى رقبتك على طول يتكتف ويتحط في حفره ودماغه طالعه منها ونضربه بالطوب على دماغه لغايه ما دماغه تتدش ويموت. وبعدين نصلي عليه ويوصل في مقابر المسلمين وندعي له لكن ده عقابه. السيب الزاني، شوف قد ايه الاسلام بيحافظ على عرض المراه. ما هو عرضي وعرضك. ما هو اللي يسمع الكلام ده يقول لك ايه دي قسوه دي، يا نضربوه على دماغه. طب ولو كانت مراه تطلع ده انا قطعت عن شهر ما يكفيش. طب امال اشمعنى بقى؟ امال اشمعنى؟ ما زي المجرمين لما بيجيبوا ال دايما كده، لما يجيب المجرم وينفذ فيه حكم الاعدام لازم يتلو عليه عمل ايه؟ والا اللي هيعدمه ممكن يصعب عليه؟ ممكن. وفي السعوديه كده برضه لما يجيبوه باختصاص من القطر يقول لك ايه اللي هيقطع رقبته، يعني لازم قبل ما يقطعوا رقبته يقولوا انه في يوم كذا كذا عمل كذا وكذا وكذا. او سبحان الله، كانت ولد هندي مجرم خد بنت صغيره بتاع 9 سنين او 10 سنين وعمل فيها وقتلها. طب قول لي بالله عليك قلب امها دي ايه؟ ها؟ قلب امها قلبها مولع نار ما يشفي جنها ولا قلبها الا لما تشوفه قدامها كده. لازم شوف السيف نازل على رقبته كده ورقبته مقطوعه، ساعتها مالها تضرب شويه لكن هتفضل طبعا فاكرها على طول. لكن الحمد لله ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب. انما هنا ما فيش، زي ما انت فاهم، هنا بقى القاتل يقتل ويطلع يقول لك اخلاء سبيل بضمان محل الاقامه او اخلاء سبيل مش عارف بكفاله قد ايه. الله بقى اللي موت اخويا نازل في الشارع، هذا ما انا راجل بقى اموته. الله. طب وبعدين هو مش عايز قطع، هو من عندنا واحنا هنرد عليه. انما شوف ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب. وهكذا يبقى لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس اللي قتل نفسه يقتل قصاده، والتارك لدينه المفارق للجماعه. اهي التارك لدينه. قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. العلمانيون بقى والرقصون يطلعوا لك بقى يقول لك الله ازاي بقى واحد مش عايز الاسلام نموته يا اخي، بقى اكرهك الدين واكرهكم ربكم وما بشوف في اليوم. خش قول له لا، قول له الكلام ده كان قبل ايه؟ قبل ما يخش الاسلام. واحد واقف بره الاسلام نقول له خليك واقف بره، استنى اوعى، خلي بالك، فكر مره واثنين، لانك لو دخلت وجيت تطلع رقبتك قصادها احنا بنقول لك او فكر، احنا ضاربينك على ايدك، فكر. المسلمين كتير مش ناقصين، فكر مره واثنين. ما هو ليه بقى؟ شوف عظمه الاسلام. لو احنا عندنا حد الرد ده مطبق كنت انت تامن على عرضك ولا امن على عرضي؟ ازاي؟ افرض واحد جالك وقال لك انا كنت كافر وكنت كذا وكذا وكذا واسلمت وعايز اتجوز بنت، هتفرح بيه مش كده؟ خد بنت تجوزه، بنت جوزها وخلف منه، وبعدين رجع لك معلش يا مؤاخذه ما زعلكش، اصل انا يعني هرجع تاني هبقى كافر تاني. حكم بيتك ايه؟ وعرضك ايه؟ الله. طب والبيت؟ طب والعيال اللي جم منه؟ هو ايه لعب العيال ده؟ هو ده لعب ولا لعب؟ انما لو من بدل دينه فاقتلوه هيفكر مره وفكر فكر ايه؟ يا اما هيخش بقى بجد يا اما مش هيخش. وهكذا. فقتل اكيدر على انه ايه؟ مرتد عن الاسلام. يوم يعمل ايه سيدنا خالد؟ راح لقى سيدك عياض بن غنم متحاصر، محاصرينه وهو محاصر دومة الجندل. فعمل خطة في منتهى العظمة رضي الله عنه وأرضاه. رضي الله عنه وأرضاه سيدنا خالد عمل إيه؟ خلى فيه مسافة بينه وبين عياض بن غنم. عشان يدي فرصة من ايه؟ من فرص ان يغلطوا الغلطة دي وغلقوها. الحمد لله. عملوا ايه فرص بقى؟ لما لقوا كايبر ميشن قالوا طب احنا نفضل جيشنا ثلاث ايه؟ ثلاث اقسام. ابن رومانيس خليك قاعد هنا احتياط. يبقى ابن رومانيس ده ايه؟ احتياط. طيب هو سايب بقى سيدنا خالد بقى لك فجوة بينه وبين عياط. بص عملوا ايه بقى؟ راحوا جايين على سيدنا خالد رضي الله عنه وارضاه. سيدنا خالد عمل ايه؟ خلى فيه مسافة بينه وبين عياض بن غني عشان يدي فرصة للايه؟ للفرس ان يغلطوا الغلطة دي وغلقوها. الحمد لله. عمل ايه الفرس بقى؟ لما لقوا كايدر مشي قالوا طب احنا نصدر جيشنا ثلاث ايه؟ ثلاث اقسام. ابن رومانيس خليك قاعد هنا احتياط. يبقى ابن رومانيس ده ايه؟ احتياط. طيب هو سايب بقى سيدنا خالد قلت لك فجوة بينه وبين عياض. بص عملوا ايه بقى؟ راحوا جايين على سيدنا خالد ومعينين جيش وش سيدنا خالد وظهر العياض وحطوا الجيش الثاني وش العياض وظهره لسيدنا خالد. واخد بالك؟ يعني جم على سيدنا خالد بن الوليد الجودي بن ربيعه ووديع الكلبي. دول قائدين اثنين من الفرس والشعر ناحيه مين؟ ناحية خالد. يبقى ظهرهم لعياض. طب وعياض راحوا حاطين له جيش الحضرجان وابن الالهم وشهم لعياض وظهرهم لخالد. كأن كده خالد عمل ايه؟ حصر الجيشين بتوعهم بتوع الاسلاميين حصروا بينه وبين عياض. ها؟ ولذلك فعلا اول ما بدأت المعركة كده خالد على طول هب خالد بن الوليد قتل الجودي بن ربيعة. يبقى ده اول واحد خلصنا منه. فاضل وديع الكلبي. الاقرع ابن حابس التميمي رضي الله عنه وارضاه. الاقرع ابن حابس قتل وديع. يبقى كده انتهى الجيش الايه؟ ما هو اصلا ما اتقضى اخلاصه خلاص الجنود بتنهار معنويات. طحن كده خالد فيهم. دخل سيدنا عياض بن غن على الحضرجان بن الايهم كانت مذبحه. يعملوا ايه؟ جريهم على دمة الجندة عشان يتحصنوا بها. وراهم سيدك خالد. وقاتل قتالا شديدا عند دمة الجندة لدرجة ان سيدنا خالد يقول لي معاه دخلوا على باب الحصن الباب بتاع دمة الجندة خلعوه. ما خلص بقى هنفضل هيخشوا هم جوه هيعملوا خلص. دخل المسلمون عشان تعرف بس اولا يعني كان الكلام ده في الذهن لما سيدنا خالد دخل لكن هو الله مش احنا بنقول اللهم دبر لنا فاننا لا نحسن التدبير. ما انت بتبقى نازل من بيتك ساعات وعايز مشوار وعايز تروح مش عارف كوبايه الميه ولا كوبايه الميه تعمل ايه ومش عارف كنا عايزين نشوف حد يعرفنا حد هناك يا اخي توكل على الله وروح. بسم الله توكلت على الله. تخش تبص تلاقي ربنا ساقلك واحد ولا كنت تعرفه ولا مترتب معاه ولا الله سبحان الله ايه اللي جابك هنا تعالى بس ايه الموضوع ولا الله لا اله الا الله. بس احنا ننسى ساعتها ننسى فما نقولش الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر اللهم لك الحمد انك وفقتني يا رب اللهم وفقني دائما اللهم خذ بيدي اللهم كذا اللهم كذا اللهم كذا كده بننسى الحته دي الحقيقه. لكن اللهم دبر لنا فاننا لا نحسن التدبير. يبقى كده فتحت دمة الجندة خلاص. هيعمل ايه كده خالد؟ هيرجع تاني على الايه؟ على الحيره ومعاه مين؟ عياض سيدنا عياض بن غنم الفهري. هنرجع بقى احنا هنسيب دمة الجندة ونبص لفتوحات العراق بعد الانبار وعين الطمر. بعد الانبار وعين الطمر سيدنا خالد عمل ايه؟ راح يفتح دمة الجندة. لما راح سيدنا خالد يفتح دمة الجندة القيادة الفارسية في بغداد بقيادة اثنين من الفرس زرمه ورتبة وزرمة عملوا ايه؟ قالوا استنى ده خالد ابن الوليد راح فين؟ راح في عين الطمر فرصة العمر يلا خشم على البلاد المفتوحة حديثة دي ها والحاميات اللي موجودة فيها لسه صغيرة نقدر نخلص عليهم قبل خالد ما يجوا. هم فاهمين يعني ان ربنا مش هينصر المسلمين الا سيدنا خالد. لا مش للدرجة دي لكن هو سيدنا خالد فعلا يعني ما شاء الله فارس الاقدام وشجاع وكل اللي انت عايز تقوله قوله لكن هو الله برضه. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب زي ما قلت لك لما هياخد الخلافة من بعد سيدنا ابو بكر سيدنا ابو بكر توفي سنة 13 هو مات سنة 11 بعد سيدنا نبي عليه السلام ربيع الاول سنة 11 وتوفي يوم يوم 21 جمادى الأخرة سنة 13 اللي هي ليلة 22. سبحان الله، اندفن زي سيدنا النبي بالليل، لأنه مات بين المغرب والعشاء. سيدنا أبو بكر بين المغرب والعشاء، شوف، راحوا دفنوه بالليل بس ثلاث بتاني يوم رضي الله عنه وأرضاه. لما مات سيدنا عمر بن الخطاب، لما مات سيدنا عمر بن الخطاب بعدين 10 سنين، هو أكثر واحد فيهم كان قاعد سيدنا عثمان، وبعدين سيدنا علي قعد 5 سنين. لما مات سيدنا عمر خاف إن المسلمين يكسروا سيدنا خالد. بقول لك ما دام معانا خالد ما تعودش هم، فعزل ونزلوا عسكري. زعل سيدنا خالد وقال يا إما مشير يا بلاش واحد، لا لا ما فيش كلام منه، لا ده أنا عسكري اشتغل ومشير اشتغل وضابط أي حاجة إحنا سبيل الله. ها بس شوف العظمة وهكذا. فالمهم بتاع الواد رتبة ده وزرميه وزرميه دول زرميه والرتبة دول لما لقوا سيدنا خالد راح يفتح حزومة الجندل سمعوا وقال لك فرصة نعمله ايه؟ نعمله حاجة. طب نبدأ بايه؟ قال نبدأ بالإنبار اللي عليها الزبرقان ابن بس، يلا نروح نموتهم ونخلص عليهم ونطلع بعد الايه؟ الإنبار على عين التمر لسه مفتوحين جداد دول قبل خالد ما يرجع، او انت عارفين هيرجع ولا هيحصل ايه. فاول ما سيدنا الزبرقان ابن بدر عرف، وطبعا كان موجود عاصم سيدنا قعقاع ابن عمرو اللي كان سيدنا سيدنا خالد اخو مين؟ اخو عاصم ابن عمرو. اول ما القعقاع عرف كده قال لك ها انا اقسم الجيش بتاعي، اقسم الجيش بتاعي عشان نحافظ على الايه؟ على الفتوحات اللي موجوده. زرميه راح يجي ومعاه رتبه، رتبه متوقع انه ايه؟ ان هو يكون في الحصين، وزرمه في المطيخ. طيب يبقى لازم انا اكون مستعد للموقف ده. قسم جيشه، لان دي كانت في 11 شعبان، في 11 شعبان. اه يعني غير سيدنا خالد ما فيش وقت بسيط جدا قبل ما راح دمة الجنه. يا دوب سيدنا القعقاع مقسم جيشه قسمين، وكان سيدك خالد رجع. فعرف الموضوع، عملت ايه يا عاصم؟ قال له قسمت الجيش قسمين، قسم هيروح على الحصيد وقسم هيروح على المطيح. ايه رايك؟ قال له والله كويس جدا جدا اللي انت عملته، بس بشرط خليك انت يا قعقاع ضمان ليهم الاثنين. يعني انت طلعت جيشين اه، بس خليك انت الجيش رقم 3 بحيث لو احتاجوا لك او اتزنقوا تقدر ايه؟ تقدر تتصرف معاهم. فكانت فكره جميله جدا جدا من سيدنا خالد. يبقى بالطريقه دي هو اقر القعقاع ابن عمرو على عمله، بس عدل فكره ايه؟ انه يكون معاه. هنبدا بقى بالفتوحات بعد رجوع سيدنا خالد من دومة الجندل. خلص دومة الجندل ورجع، هنشوف بقى معركة الحصين اللي كانت زي ما قلنا كانت 10 شعبان، كانت 10 شعبان سنة 12. كان موجود رتبة وزرمه قاعدين في الحصين. طب واحد يقول لي مش هم كانوا رتبة وزرمه دول مش كانوا طالعين من بغداد في العراق على ان هم رايحين الانبار؟ هتلاقيهم كان عاملينها حركة، حركة يعني ايه؟ يعني لما العرب هيشوفوهم المسلمين يعني رايحين الانبار هيعملوا ايه؟ هيطلعوا جيوش من الحيرة عشان تروح ناحية الانبار، يبقى شكت الجيوش اللي في الحيرة، وفي نفس الوقت مش هيروحوا ناحية الحصيد والخنافس، ما هو الاثنين بعد كده عرفوه الحصيد والخنافس وبعدين بقى المطيخ والكده. فدي برضه جت من الله سبحانه وتعالى انه بطر بيها المسلمين ان هم قال يعني عملوا حركة، بس طلعت في كيس مش مشكلة. راحوا على الحصيد وقعدوا هناك بقى. رتبة في الحصيد وزرمان في المطيخ في الخنافس، في الخنافس برضه رتبة خايف. ما هو سيدك خالد انت عارف. فبعت لزرمان قال له بقول لك ايه؟ بدل ما خالد ياخدني وبعدين يجي ياكلك انت، تعالى لي انت ونبقى احنا الاثنين نسد، لو سجلها قدام خالد يبقى انت بالطريقه دي ايه؟ مش هيجيلك خالد. فزي المهر عبال ما يجي من القنافس للحصيد عين واحد اسمه مهبوزان مكانه ويجي واحد سنه 12 وقتل رتبه من فضل الله عز وجل. فاضل مين؟ زي المهر ده قتل سيدنا عثمه ابن عبد الله الضبي، وبالطريقه دي بس فتحت الايه؟ الحصيد من فضل الله عز وجل. طيب اللي فضل على طول الخنافس، الخنافس فوقها على طول، يعني مش فوقها على طول كده. الحصيت تلاقي الخنافس فوق، مش كمالها فوق كمان. لما راح الصحابه ما لقوش حد هناك، لان اللي كان موجود مين؟ كان برمان اللي راح يساعد رزق. من فضل الله برضه تم ايه؟ قتله في الحصيد، ففتحت الخنافس من فضل الله عز وجل. يبقى كده بعد فتح دومه الجندل الحصيد والخنافس فاضل ايه؟ فاضل المصيح. على فكره المره ناخدهم، معلش عشان الوقت، ناخدهم كلهم. المصيح والسمي والزميل والرباب والفراد. بسرعه قوي مش هياخدوا مننا وقت. المصيح دي كانت في 19 تعبان، يعني بعد فتح الحصيد 9 ايام، لان الثانيه كانت في 10 تعبان، دي في 19. بس فتحها سيدنا خالد بطريقه جميله جدا جدا جدا رضي الله عنه وارضاه. اول مره بقى، اول مره تكون في فتوحات بالليل، في عز الليل. ازاي؟ المصيح دي كان فيها واحد زعيم لهم اسمه حرقوس ابن النعمان. حرقوس ابن النعمان. اول ما عرف حرقوس ده ان سيدنا خالد جاي المفروض يستعد. نعرف الناس فعلا، ما يقول لك خلي بالك ده خالد ابن الوليد. وحافظوا بقى على البلد وبتاع. هم متوقعين ان سيدنا خالد هيجي ايه؟ هيجي الصبح في النهار. كان سيدنا خالد مرتبها على انه في عز الليل، امتى؟ بعد منتصف الليل بساعتين. ليه؟ هيكون القمر عز ظهوره، يعني كامل كامل كمان. يعمل ايه سيدنا خالد؟ وقف جيشه وحاصر البلد. والحرقوس ابن النعمان ده فتحب سمع كلامه طبعا، كله قال ايه؟ احنا هنشرب خمره النهارده ونروق ونعمل له حفله كبيره قوي عشان ايه؟ بكره ان شاء الله نخش على خالد. طب بالله عليك اللي هيقاتل يعمل كده؟ ها؟ فاكرين خمسه يوم؟ نفس الوضع بالظبط، حفله ورقص وبنت طول الليل، واللي هنام الساعه 4 ولا الخمسه الفجر ده هيقوم امتى؟ فكان الطيران الاسرائيلي الصبح دب دب دب المطارات والطيارات على الارض. خمسة يوم هزيمة بتاعتها. ها؟ خمسة يوم، شفت ازاي؟ عرفت الخبر ايه؟ بس الحرقوس ده حرقوس ابن النعمان وراح اهبل يعمل يشوف اللي عليه. فتح حتى 10 درجة كعبيد. المجلس ما بقاش متجوز زي ما في الليلة دي. انت جدا والله. الجنة فعلا اسمها متغلب. وقال لك لازم النهارده نعمل فرح بقى وهي. وهنا الخمر واشتغلوا بالخمر. واشتغلوا الخمر وخلصوا. بس هو حاسس على فكرة. الحرقوس ده حرقوس ابن النعمان بيقول لهم اشربوا اشربوا فلا تشربوا بعدها. فانزلوا تشربوا هذا الخمر اول واخر مره. هذا خالد بن الوليد في الحصيد. ها؟ لسه ما عرفش دخل الخنافس كمان. كان الحصيد وخد الخنافس سبحان الله. ها؟ وهو ينسى بتاريخنا مش حسبنا ابدا. بس قاعدين بقى يشربوا خمره ويعذبوا طول الليل. كان في خالد بعد منتصف الليل بساعتين داخل عليهم ما شاء الله الله اكبر. فكان بقى حرقوس ابن النعمان ده الجيل بقى كله. بس هو كان في غلطه انا بس دي مش مسؤول عنها المسلمين. ها؟ اثنين اسلموا وسيدنا ابو بكر الصديق كتب لهم جواب بالاسلام. عبد العزى بن روح وواحد تاني معاه والمسلمين ما يعرفوش. طب هنعمل ايه؟ قتلوا من ضمن اللي قتلوا في المصلي. لكن لما عالم سيدنا ابو بكر الصديق دفع الدية بتاعتها، لان لازم يبقى لهم دية قتل خطا. دفع دية قتل خطا. دي بتفكرك بمين؟ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطأوهم فتصيبكم منهم مغرة بغير علم. لو تزينوا بس ابعدوا عن بعض. ما هي زي سورة النساء. إن الذين توفوا من الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا لما كنتم؟ ما هو المسلمون لما بيضربوا في المشركين لما طلعوا في بدر. المشركون في غزوة بدر، المسلمون بيضربوا فين؟ في المشركين. من ضمن المشركين بعض المشركين دول أسلموا سرا. ما حدش يعرف بإيه؟ طب ليه؟ أنت أسلمت فوق مكة وتعالى على المدينة عند سيدنا النبي. ها؟ عليه الصلاة والسلام. إنما لا إحنا خلينا مسلمين وخلينا في مكة. وما حدش حاجة فينا نصلي ونصوم ما حدش حاجة فينا من المشركين. لكن لما جت غزوة بدر المشركون قالوا ايه؟ يلا يا فندم يلا يلا مين؟ يعني كل اللي معانا هنا ايه؟ زينا يلا بينا. هيقولوا لا فين العلم؟ شهاده المسلمين موتتهم. تيجي الملائكه اما الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ انتوا ايه انتوا المسلمين متوا ليه؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. قال لا ليه؟ الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها؟ طب ما هاجرتوش ليه؟ اولئك مأواهم جهنم والعياذ بالله. فخلي بالك في سؤال يقول لك ده انا سر ولا مش سر ايه؟ لازم في تميز. لو تبينوا دول دول مسلمون او دول مشركون وهكذا. فدي كانت الغلطه الوحيده في الايه؟ في المصيف اللي هم الاثنين دول اللي ايه؟ اللي ماتوا بس سيدنا ابو بكر زي ما قلت دفع الايه؟ الدية بتاعتهم. سبب دخل المصيف بقى اربعه التمي والجمي والرباب والسراب. التمي ما جابتش وقت يعني بسرعه كده على طول. سيدنا خالد بن الوليد برضه عين سيدنا خالد بن الوليد من وكيل ابن عمرو معاه. هم كانوا معينين بشين بقيادة ربيعة بن بدير والهزين بن عمران. والحمد لله ايه فتحت السنية بسرعة. وكان فتحها في 23 شعبان سنة 12 23 شعبان خطرية انت رجل 19 23 الزمان ده جزا ما كانتش وقت. الهزين بن عمران ده بعد ما كان في السنية وهرب المهم على طول فتحها برضه سيدنا خالد بن الوليد. فضل اثنين الرباب والفراد. الرباب ما خدتش وقت برضه. راح المسلمون لهم هربوا هربوا. لان الرباب دي كان فيه عمال ابن عقة اللي هو اخر عقة ابن عقة. اول ما طلع الانسان خالد جاي جري هرب. ففتحها سيدنا خالد. اخر واحدة بس احنا هنركز عليها شوية بقى اللي هي الفراد لان دي مهمة شوية. الفراد دي بقى تعتبر فين؟ ما خلي بالك احنا طالعين بقى. احنا طالعين من تحت بس الحصيد والخنافس والمصيح والسني والزمي والرباب. بص انا رايح فين؟ رايح ناحيه الشام. ابص ايدي رايحه فين؟ ناحيه الغرب. اللي على حدود الشام الفراب. اول مره يحصل كده بقى. اول مره يحصل كده. هو احنا قلنا لك 10 شعبان وال 19 شعبان و 23 شعبان. اللي بعد شعبان يبقى ايه؟ رمضان. وبعدين شوال يبقى بعدين ذو القعده. في ذو القعده دي 15 ذو القعده كانت معركه الفراق. طب وخدت وقت ليه بعيد كده؟ لان الروم مع الفرس مع العرب اول مره يعملوا ايه؟ تحالف القوات المتحالفه الامام المغربي على الشامي ضد الاسلام. طب انت يا روم بتضربوا في الرومان والفرس اللي انت يا فرس بتضربوا في الرومان والرومان بتضربوا في الفرس. لكن ضد الاسلام نتحد نتحد. طب ما كان الصرب بيضربوا في الكلام لكن المسلمين اتجمعوا عشان يضربوا في مين؟ في المسلمين. وكان بطرس غني بعت لهم قوات عشان تفصل بينهم بين الصرب وبين الفروات. لكن شوف لما اتجمعوا ضد الايه؟ اول مره بقى تتجمع الرومان والفرس والعرب. عددهم كم الف في الفرات دي؟ 150 الف. طب وصلت خالد في كام؟ هم ال 20 الف. طب يزيدوني. هم ال 20 الف اللي معاكينك خالد. تعرف عدد القتلى من الفرس من الرومان والفرس والعرب انا قلت لك عددهم كام؟ 150 الف. تعرف عدد القتلى فيهم؟ 100 الف من فضل الله عز وجل. 100 الف من فضل الله تبارك وتعالى. ولذلك سيدنا خالد اول ما عرف انهم اتجمعوا الثلاثه ضده الفرس والروم والعرب امر المسلمين بالتجمع والتجهز للمعركه. 15 ذو القعده سنه 12 واشتغل بقى تقتيل في المشركين. تعرف كانوا يعملوا فيهم ايه؟ يجيبوهم مجموعات بالرماح. يعني المسلمين يمسكوا الرماح ويجمعوا مجموعات. اصدوا خلص. خلصوا شاملين. خلص ما هو 100,000. هم 150,000 يعني هياخد 100,000 اللي ماتوا. فمن فضل الله على المسلمين وعلى الاسلام تم قتل 100,000 من الفرس والرومان والعرب. وانتصر المسلمون في الفراد انتصارا رائعا. دي كام دي؟ في 15 ذو القعده. خلي بالك من الارقام. اعرف سيدنا خالد 10 ايام. طيب من 15 لغايه ايه بقى؟ 25 ذو القعده. خلي بالك بقى. 25 ذو القعده يعني فاضل كام يوم على الحج؟ اولا فاضل ايوه الله ينور عليك. فاضل حوالي 5 ايام عشان نقفل بيهم ايه؟ نقفل بيهم الشهر. وبعدين وقفه عرفات يوم 9 يعني تقريبا نقول لو الشهر هيبقى 30 يوم يعني فضل حوالي 15 يوم. طب المسافه من الفرات لمكه 1600 كيلو. طب واحد يقول لي طب انت بتقول الكلام ده ليه؟ اصل سيدك خالد موانيه ان الحج بس سرا عشان ما حدش يعرف بيه. فما خدش اذن سيدنا ابو بكر. على فكره سيدنا ابو بكر عاتبه بعد كده. عاتبه في ذلك. بس مش مشكله احنا يعني على حاجه غلط يعني ولا؟ طب واحد يقول لك سيدنا خالد ما حدش وسيدنا خالد اصلا في ذلك كبر سنه 8 والحج فرض سنه 9 عشان كده كده كبرنا حج سنه 9 ودى سيدنا ابو بكر يحج بيه وكان معاه 300 من المسلمين بس. طب ليه سيدنا ما حجش؟ لان كانوا المشركون بيحجوا برضه وسيدنا النبي مش عايز يحج معاهم. اول ما نزلت سوره براءه ها ما حدش من المشركين يا ولدينا بدا لنا المشركون ماذا سووا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم بعد عامهم هذا ها؟ قام سيدنا عليه السلام قرر ان هم ما ايه؟ انه ما يحجش معاهم. ما يحجش معاهم وبعت سيدنا ابو بكر الصديق على كان كده؟ حج سنه 10 النبي صلى الله عليه وسلم الحجه الاخيره بتاعته وما كانت حضرتك سيدك خالد انشغل على طول في الايه؟ في حرب الرده وبعدين رد سيدنا ابو بكر قال له ايه؟ روح للعراق وبعدين العراق اه ودونا في البلد اهو فقال له فرصه فعمل ايه؟ حط قدامه سيدنا عاصم ابن عمرو التميمي وخلاص الفرات خلصت طب عاصم في المقدمه وراح عمل ايه؟ سيدنا شجر ابن الاهد ده في المؤخره يبقى المقدمه عاصم ابن عمرو التميمي وشجر ابن الاهد في المؤخره ايه ده مقدمة واخيرة ليه؟ احنا راجعين بقى فراغ. هنرجع منين؟ من الفراغ الى الحيرة. اه. وسيدك خالد بن الوليد ركن ورا مع سيدنا شهر بن الاعز. فالناس كلها لما تشوف انا واخيرة فين؟ هذا في المؤخرة. هم مين في المقدمة ده حصل؟ في مشاكل؟ طب بص انا راجع من الفراغ على الحيرة. بص العظمة رضي الله عنه وارضاه. سيدك خالد من الفراغ على مكة. 1600 كيلو خدها في 10 ايام بسرعه خد ده ها 15 يوم عشان حج واحد 9 10 11 12 طب انت عندنا في يومين واختار من مكه على الحيره وصل معاهم في نفس التوقيت خلي يشوف فين خالد ما قلنا في المؤخره الله يرضي اهو حج في نفس التوقيت الغريب ان كان سيدك ابو بكر بيحج في السنه دي. اه. ما عندوش طب. سنه 12. شافها؟ ابدا. ابدا. هو كتمها كانت حلوه قوي واتكتمت والله مش بس مفيش حاجه. وفي حاجه بتستخبى. الحج ما بيستخباش والجواز والموت والخلفه. والله في ده هتخبيهم ازاي دول؟ هتقول لا ما حجتش؟ لا ما واخد بالك؟ وبعدين الكلام ده بس مش مهم المهم بعد ايه؟ بعد ما رجع سيدنا خالد ابن الوليد. ولذلك اول ما رجع بقى خلاص كده خلصت السنه اللي هي سنه 12. شغل الامر لسيدنا خالد بانه يترك العراق وياخد نص الجيش ويطلع بيه على الشام. واحد سفر سنه 13. بدايه سنه جديده بقى هيروح بقى سيدنا خالد للشام ونشوف بقى اجنادين واليرموك حتى طب مين هنا مكانه؟ المستنى بن حارثه الشيباني. وهنا طبعا اختلفوا مع بعض الاثنين لان سيدنا ابو بكر قال له خد نص الجيش فسيبك خالد عايز ياخد نص الجيش بايه؟ بالمهاجرين والانصار. لا دول هاتهم دول صحابه صحابه سيدنا النبي ربنا يفتح علينا بيه. وسيدنا المستنى قال له لا انت هتاخد الخير كله وتسيب لنا مين انا؟ لا يبقى نقسم بالنص فقسموا بالنص فعلا. واول معركه بعد ما سيدنا خالد راح بقى للشام فتح بابل. دي بقى اللي هنشوفها ان شاء الله في الايه؟ في المرات القادمه باذن الله. نتوقف عند هذا القدر ونسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه. من زنى او سرق واراد ان يتوب فلا بد ان يقام عليه الحج الحد ولا يتوب بينه وبين الله. والله لو احنا دوله بتطبق شرع الله انت مخير يا اما تروح للحاكم يطبق عليك شرع الله يا اما تشكر على نفسك انت حر. عندك امام قوي يروح يطبق عليك شرع الله ده ليه بتنجلد 100 جنيه؟ على ظهرك لو شمس. عندك استعداد لدين؟ ها؟ ماشي ما عندكش خلاص، توب الى الله بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وانت في مشيئة الله ان شاء عفى عنك وان شاء عذبك. انا اخت تبنوني اناس منذ الولادة حتى بلغت وعرفت، وانا الان ملتزمة بسم الله ما شاء الله ومنتقبة ومتزوجة، ويأتوا الي اخوتي في الرباية دي دون الرضاعة للزيارة، فهل اكشف وجهي ولا سلم عليهم بايدي؟ لا انت تعتبر كده يعني مش متحرمة عليهم، يجوز اي واحد منهم اللي يتجوزك، لان انت مش اختهم، انت مش اختهم الا بتكلم انا معاكي. انت بتقول ايه في الرباية دون الرضاعة؟ لا ما رضعوش معاها. اصل التبني في الاسلام اكثر حرام. ايه؟ لما انا اقول يعني اجيب واحد اسميه ايه؟ علي ابن وجدي. طب هو ابني؟ لا، ادعوهم لابائهم. طب انا ما بخليش حاجه رب العالمين، اجيبه واسميه فلان ابن فلان باسم ابوه ويربيه، بس وقت ما يكبر ويرعى اخلي بالي بقى، لان مراتي ممكن تتجوزه. لو انا مت ما دي مشمه مشمه، وعيالي مش خواته، فالمفروض العيال البنات ما يتكفوش عليه. لكن انا اخد في انا ربيته ماشي، لكن اقول له انت ابوك فلان انا مش ابوك. يا سبحان الله، والدي الحقيقي عايش وهو ما ربنيش ولا بيزورني، فهل يحق عليا في ان انا اضره؟ معلش خليها من ناحيتك انت علشان تبقي خالصه من ذنبه قدام الله. لما تيجي في الاخر تقول له يا رب انا عايزه حقي، هقول لك طب انت اعطيت حقك؟ اعطيت اللي عليكي؟ بريته وكنت بره بيه وكذا وكذا وكذا. ما استحق ولا ما استحق، احنا مش احنا اللي هنكرر دي بقى. يستاهل او ما يستاهلش مالناش دعوه، ربنا قدر انه يكون ابوكي. قدر الله انه يكون ابوك، خلاص؟ فانت اعملي اللي عليكي تجاهه. ايه حكم الدين في حركة حماس وفي العمليات اللي بيعملوها؟ ايه اللي هتقول حركات انتحارية؟ ده مجنون زي وسائل الإعلام هنا؟ ولكن حركة انتحارية، هو بيقول انتحارهم؟ دول شهداء. ده ناس عند الله في الجنة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم فعل مضارع يرزقون. يرزقون مش رزقون فعل ماضي، يرزقون. ده واحد منظم نفسه ده واحد يقول لك ما عارف اللي هيموت، وانت لو مش فاهم انا بتنزل النهارده هيبقى مش هتبقى. انا جاي دلوقتي احضر الفطار، انا رايح المعركه وجاي ان شاء الله، حابب اكل سنه جدا عشان انا جاي. هو ده مش هتبقى في ده حق، يبقى انا ايه؟ لا اللي داخل المعركه داخل على ايه؟ انا في سبيل الله ورايح في سبيل الله. لا لما هنقعد نقول دول انتحار، ما فيش كلمه احنا نعملها ثلاث في كلامنا. لما نيجي نقول فلان بقى ده واد ابن حرام. ايه ابن حرام يعني؟ بعدين نقول له في؟ لا لا لا انا اقصد يعني ان هو واد جدع يعني، يعني واد ما شاء الله عليه. انت ما تقولش ابن حرام. ما فيش كلمه احنا عندنا الكلام ده. ده نيجي نقول فلان بقى انا. طب الكلام ياه ربنا افتكره. والله افتكره انت. افتكروا امبارح. يا هو انت ليش ليكوا تطلع في الجنازه؟ افتكروا وما كان ربك نسي. ايه افتكروا يعني؟ هو ربنا بينسى؟ لا ده بقصد ان هو مات، قول مات. عايزين نصحح الفاظنا. عايزين نصحح الفاظنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وخلوا الاسئله بقى المره الجايه ان شاء الله، احنا طولنا النهارده قوي يعني.